يتوب بعالم الحزن والآه يشكي ونين الجرح ويقول ناسم سود الغموم اللي بقلبي تغطى حزن الكتاب صفحات أمسى مثل غم حال اليتيم اللي همومه تحدى وجرح الكلام اللي بذاته تكلم رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير من العناء كم من وكم بعيونهم ذنبا وماضي خطايا وبعيونهم ليل من الذنب أظلم يصيح يما والمواجع خفايا ودموع عينها بالمعاني تهلم يما حنانك والغلا وين بلقاه يمكن جروح الأمس تشفى وتلتم يما وهذا الجرح سوا سوايا اكبر معي والله بالحال يعلم يما نطقت حروفي يما ومعنى لكن صدى يما بصوتي تلاثم انا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام الأيام والقلب مهتم وينك يبا ما عدتنا الهم أقوى يبا يبا يا ليت لقلبي يفهم تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عرقي مع الدم أبي وخوي اللي من الناس هو وبي بعد خلي وبي لي بعد عم ما لي سواه بالصبر باخذ مزايا دم الجروح اللي قلبي ترنم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول ناسم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول ناسم.